لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. لا يزال الحديث موصولا حول جرعات الخوف والوسائل التي يزداد بها منسوب الخوف من الرب سبحانه في القلب. وقد بدأنا في اللقاء السابق مع السبب الثامن والوسيلة الثامنة، وكانت تحت عنوان الخوف من الانتكاس، أن يخاف العبد على نفسه من الانتكاس والتراجع عن دينه، سواء كان تراجعا كليا كمن ارتدوا عن دينهم حالا أو مقالا، أو تراجعا جزئيا كمن كان مستقيما طائعا ثم أصبح عاصيا فاجرا. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اسمعوا أحبتي هذه النصوص الثلاثة، وبعدها أسألكم سؤالا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء إلا قال: يا مصرف القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. رواه أحمد، وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره. النص الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمركزين عشان في سؤال. أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، يعني يحلف به، أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. وهذا رواه البخاري. النص الثالث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. والحديث في صحيح الترمذي. السؤال: ماذا نلاحظ على هذه النصوص الثلاثة؟ متعلقة بالقلب، عدم القسم إلا بالله. تفضل. أن القلب يتقلب، خوف من تقلب القلب والانتكاس. طيب، لو قلنا في الأول، في النص الأول: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء إلا قال، هذه تدل على ماذا؟ على الكثرة، على الكثرة. وتجد في النص الثاني: أكثر ما كان يحلف به كذا، أكثر الكثرة أيضا. في النص الثالث: كان يكثر أن يقول، أيضا الإيه؟ الكثرة. الكثرة من ماذا؟ كان يكثر من ماذا؟ ثلاثة نصوص، أو النصوص الثلاثة تتفق في معنى الكثرة. الكثرة من أي شيء؟ من الدعاء بالثبات، من الخوف من انقلاب القلب. من يصدر ذلك؟ ها؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من أفضل الخلق وأكملهم وأفضل الرسل، من المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانتكاس والانقلاب ممنوع عليه، لا يجوز في حقه، فكيف ينبغي أن تكون حالنا؟ بالله عليك أخي، سل نفسك كم رددت هذه الدعوات اليوم، مش هنقول امبارح ولا الأسبوع اللي فات ولا من ساعة ما التزمنا، كم رددنا هذه الدعوات اليوم: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، احفظ بقى معايا، إلا قال: يا مصرف القلوب، صرف، ثبت قلبي على طاعتك. يا مصرف القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. وفي الحديث الأخير: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن ترديد هذه الدعوات والإكثار منها لدليل على عظيم الخوف من الله في القلب، الخوف من الفتنة، والذي يثمر قوة التمسك بالطاعة والثبات عليها، وليس اليأس والإحباط كما يظن البعض، بل خوف من الانتكاس والانقلاب يدفع العبد لقوة التمسك بالطاعات والاجتهاد فيها والمداومة عليها مع حسن الظن بالله وكثرة التضرع والسؤال للثبات. ألم تر أننا كل يوم نسأل ذلك ولكن دون أن نشعر؟ وهذه مشكلة أخرى، قلة التدبر والفقه والفهم. كل يوم نحن نسأل هذا السؤال ولكن بصيغة أخرى. حد عارف فين؟ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه أعظم وأفضل سور القرآن، اهدنا الصراط المستقيم. كيف تسأل شيئا هو موجود؟ أليس المسلم قد هدي إلى الصراط المستقيم؟ هدي أم لا؟ هدي، بلى. إذن فما معنى تكرار السؤال والمداومة عليه؟ هذا يعني الثبات على الهداية والاستزادة منها، الثبات على الهداية والاستزادة منها. لأجل هذا كله كنا في اللقاء الماضي مع السبب الثامن من أسباب زيادة الخوف في القلب، هو الخوف من الانتكاس والانقلاب، وذكرنا عدة أسباب تؤدي للانتكاس. ذكرنا السبب الأول: التعرض للفتن، شبهات وشهوات. بعض الشباب يجعل نفسه عرضة للفتن، خصوصا مع التقدم التكنولوجي، سواء كان في الشاشات أو مواقع الإنترنت، فيدخل لمواقع التنصير أو مواقع النصارى، أو يستمع لبعض البرامج أو المسلسلات التي تتكلم عن ذلك، فيجعل قلبه كالإسفنجة تتشرب الفتن، ثم يأتيك باكيا يقول لك: عندي شك في كذا، ويقيني تزعزع، ماذا أفعل، إلى آخره. وهو المخطئ، لأنه ليس أهلا للتصدي لمثل ذلك، وإنما يتصدى له أهل العلم الراسخون. كذلك أمر الشهوات، أن يتعرض للشهوات بالنظر إلى ما حرم الله والتساهل مع ذلك والتساهل في ذلك، فربما أدى إلى الإدمان، وربما وصل به الحال إلى أمراض أخطر من ذلك. السبب الثاني من أسباب الانقلاب والانتكاس: الغلو والتشديد على النفس. وعلاج ذلك أن تفهم أن السير إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون في ضوء قاعدة: أحب العمل إلى الله إيه؟ أدومه وإن قل. أن تأتي بالفرائض التي افترضها الله عز وجل عليك، أما في أمر النوافل فخذ منها ما استطعت وما تيسر وما تثبت به وتثبت عليه، وحاول أن تزيد كل يوم أو كل أسبوع أو حتى كل شهر، بل ولو كل عام، أن تزيد شيئا من النفل لتزداد ثباتا. السبب الثالث: الإغراء بالمناصب والمال. وعنده توقفنا. الناس اللي بتكتب: السبب الثالث من أسباب التقلب والتلون في دين الله عز وجل الإغراء بالمناصب والمال. وهذه حال المنافقين وضعاف الإيمان عياذا بالله تعالى، عباد الدرهم والدينار الذين تأسرهم الدنيا، فإليها يطمحون وإياها يقصدون ولها يعملون، فإن أعطوا منها إيه؟ رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولخطر هذا السبب استعمله الكفار في إيه؟ في محاولة صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. عرضوا عليه المال والملك وأن يزوج من أجمل النساء، لكن الله عز وجل ثبته فأبى ورفض تلك الإغراءات. وقد وصف الله عز وجل هؤلاء المتقلبين فيما يتعلق بأمر الشهوات والأموال والمناصب، فقال: ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ يعبد، دي دليل على إنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يسمى عمله عبادة. يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال ابن عباس في تفسيرها: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيره، قال: هذا دين صالح. طالما دخلنا في الإسلام، ومع دخولنا في الإسلام الزوجة ولدت غلام وهما بيحبوا الذكور أكثر من الإناث، والخيل أنتجت أو نتجت، يبقى ده دين كويس. زيها اللي يدخل في الالتزام فيلاقي التجارة بتاعته زادت خدت بالك والأموال كثرت والزوجة وضعت وأكثر من ولد مثلا والأبواب تفتحت فيقولك الالتزام ده إيه كويس نفضل فيه نتمسك بيه. حصل ابتلاء وامتحان وضاع كل ما لديه وضاعت أمواله وتجارته فربما انتكس وخصوصا إذا كان له أصحاب سوء ربما وسوسوا إليه أن ذلك بسبب تدينه والتزامه ومحافظته على صلاته كلما يأتي وقت صلاة يغلق المحل ويذهب للصلاة والزبائن تتفرق وإلى غير ذلك من الوساوس التي ربما تجعله ينتكس. قال وإن لم تلد امرأته هو مين؟ لو بيعبد الله على حرف ده إن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء نعوذ بالله من الفتنة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير الآية هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة. ده موجود في واقعنا ولا لا؟ ها إن صلحت له دنياه أقام على العبادة طول ما الدنيا تمام ومزهزها معاه يبقى حلو المشيخة تمام ومية مية الالتزام. لما يحصل الدنيا تقلب بقدر الله طبعا كل ذلك يترك الصلاة ويترك التدين والالتزام وإن بقي معه ظاهره. وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر نعوذ بالله من الفتن. وقد سبق معنا حديث مسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. من أسباب التقلب أيضا فتنة النساء وهي أضر فتنة على الرجال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء وقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وهذا رواه مسلم. والتاريخ مليء بقصص أولئك الذين انقلبوا وتلونوا بسبب فتنة النساء منهم عمران ابن حطان ولعلكم أول مرة تسمعون هذا الاسم اسمه إيه عمران ابن حطان كان يطلب العلم ويحضر مجلس عائشة رضي الله عنها يبدا في عداد ايه تابعين ويروي الحديث عنها وكانت له ابنة عم جميلة الوجه جدا البداية بقى وكانت قد اعتنقت مذهب الخوارج فقال في نفسه مين يقول قال ايه صح كده اللي بيقوله بعض الشباب دلوقتي لما يجي يتزوج ويبدأ يشوف هيختار واحدة شكلها ايه فيلاقي مثلا الجميلة ممكن تكون مش ملتزمة واللي يعني ملتزمة تمام بس يعني مش جميل فيميل لايه على حساب الدين طبعا لو في جميلة ودين يبقى على البركة طب ما فيش الا كده يعني نص نص خلاص دور اصبر عشان تاخد حاجة حلوة ما فيش مشاكل لكن لو خلاص بقى في التعارض بقى في مشكلة فممكن يتساهل في شرط الدين وده يؤدي به إلى فساد دينه ودنياه. هذا الرجل لما رأى هذه المرأة ابنة عم جميلة الوجه ومع ذلك اعتنقت ومع كونها اعتنقت مذهب الخوارج قال في نفسه أتزوجها لأصرفها عن مذهبها الباطل فتزوجها فصرفته هي إلى مذهبها الباطل وانحرف عن مذهب أهل السنة والجماعة والقصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. وقد سبقت معنا قصة عبده ابن عبد الرحيم فاكرينه اللي تنصر بسبب تزوج امرأة من نساء الروم سبقت معنا في أول هذه السلسلة وكذلك قصة صالح المؤذن الذي تنصر لأجل أن يتزوج امرأة رآها وهو يصعد على المئذنة ليؤذن وغير ذلك من القصص والعبر. لذلك احذر على نفسك وخذ بوسائل النجاة من هذه الفتنة وقد ذكرنا بعضها في الدروس السابقة وسيأتي البعض الآخر. وقد نصحت الشباب بسماع محاضرة فتنة النساء للشيخ المنجد حفظه الله حاول تسمع المحاضرة دي هتستفيد منها كتير. من أسباب التقلب أيضا ده رقم كام تمانية ايه ها أيوة رقم خمسة طلب الشرف طلب الشهرة والشرف والحرص عليهما طلب الشهرة والشرف والحرص عليهما وهي تفسد دين العبد أكثر من يكمل إفساد ذئبين جائعين أرسلا على غنم وعندنا كده حظيرة فيها غنم ودخل على الغنم ذئبان جائعان هيعملوا إيه في الغنم كنت عايزك تجيبها لي دي على النت موجود هتلاقي الذئاب تمسك الغنم تشوه فيها وخلاص. ما هو الذئب ده هيشبعه كام غنمة؟ واحدة اتنين. لكن ما يبقى قدامه 100 غنمة وتلاقي قطع رجلي دي وقطع دراع ده ومسك ودني مش عارف ايه وشوه الايه الغنم كلها وبوظها وفي الاخر ما انتفعش بيها. اهو طلب الشهرة والشرف الانسان اللي يلتزم عشان المكانة والوجاهة والمنزلة في الناس ما لقاش دي هيعمل ايه؟ هيرجع تاني يقول لك ما عطونيش المكانة والبرستيج بتاعي، ده العيل قد مش عارف قد عيالي وبيكلمني ازاي وانا ملتزم قبل ما يتولد. طبعا ده مش مسوغ ان الشباب يسيء الادب في التعامل مع الكبار، لكن هذا لا ليس مسوغا لك لكي تترك انت الالتزام، لانك تصبر وتتصبر، لانك ما التزمت تنتظر على التزامك اجرا من الناس، وانما التزمت لوجه الله سبحانه. ان امنا بربنا ليه؟ ليغفر لنا خطايانا. اذا لابد ان يكون الهدف واضحا كما سياتي في السبب الذي بعد ذلك. تعالوا نشوف الحديث ده، وده عايز محاضرة لوحده يتشرح فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، كما في صحيح الجامع. يعني حرص المرء على المال وحرصه على الشرف للدين وحرصه على الشرف يفسد الدين أكثر من إفساد إيه؟ الذئاب للإيه؟ للأغنام. ما ذئبان جائعا، مش ذئاب عادية، لا ده ذئبان ايه؟ جائعا أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، أفسد لذلك أفسد لدينه والعياذ بالله. فطلب الشهرة ذئب جائع يفترس دين العبد، وطلب المال كذلك. وكم شاهد الناس عبرا في ذلك ممن كانوا من أهل الالتزام ثم طحنتهم الدنيا بشهواتها وأشغالها حتى لم يبق لهم من الالتزام إلا الرسم. ومن القصص العجيب في ذلك قصة النعمان بن محمد بن منصور. كان هذا الرجل مالكيا من أهل الفقه والدين، ثم تحول لمذهب الشيعة. تخيل، يعني شوف وصل لدرجة ممكن بعضنا بعض طلبة العلم ما يحلمش بها، مش قادر يوصل لها. يا رجل يعني يعد في يعني رجال المذهب المالكي، تحول لمذهب الشيعة. تخيل ليه؟ لأجل الرئاسة. ولي القضاء للمعز العبيدي اللي هو صاحب مصر، اللي كان حاكم مصر أيام الدولة الايه الفاطمية، زورا هي الباطنية. وصنف لهم التصانيف على مذهبهم ورد على الأئمة، يعني أئمة أهل السنة. فجاء إليه رجل مغربي وقال: قد عزمت على الدخول في مذهب العبيدية. يقول له: أنا خلاص نويت أحول على فين؟ على مذهب الشيعة. فقال: ما حملك على هذا؟ مين يعرف يجاوب؟ قال له: ما حملك على هذا؟ قال: الذي حمل سيدنا. علي هو نفسه بيقول له: ليه هتخش مذهب الشيعة؟ قال: ايه السبب؟ قال له: السبب اللي وصلك انت لكده. فجاب بقى الحقيقة على بلاطة زي بيقولوا. فقال: نحن ادخلنا في هواهم حلواهم. وصلت؟ نحن ادخلنا في هواهم، اللي خلاني كده واتبع الهوى واكون منهم الايه المقابل اللي حاخده. نحن ادخلنا في هواهم حلواهم. وده مثل ينفع يتقال في بعض الناس الذين ينطبق عليهم نفس المعنى، الذي يتبع هواه. فأنت لماذا تفعل؟ وهذه في لسان الميزان، الميزان للذهبي رحمه الله. ومن الأسباب أيضا، ده رقم كام؟ 6، فتنة الأهل والولد أو ضغط الأهل والولد، وهي من شدائد الفتن التي يستغلها الشيطان لرد أهل الحق عن حقهم وصد السالكين عن سبيلهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرقه يعني إيه؟ طرق الالتزام والسير إلى الله. فقعد له بطريق الإسلام من البداية. تلاقي واحد نصراني عايز يسلم، الشيطان يقول له إيه؟ تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. بيذكروا بقى ده دينك ودين آبائك وآباء أبائك، وهتروح فين بقى ومحدش هيحترمك ولا يوقرك، والتجارات بتاعتك والمكانة والمنصب اللي إلى آخره، يجيب له حاجات كتير يصد بها عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: فعصاه فأسلم. أعانه الله وثبته فأسلم. هيسيبه؟ لا. ثم قعد له بطريق الهجرة وقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. يا سلام على الشيطان، ده بيضرب أمثلة وبيقنع بالكلام اللي بيقوله. قال له هتهاجر وتسيب أرضك وسماك، المهاجر ده زي فرس مربوط في حبل، يعني الحركة بتاعته إيه؟ محدودة. أهو أنت كده لو هاجرت هتبقى إنسان أكنك مقيد في بلاد الغربة، هتبقى غريب في وسط الناس. أهو زيها الالتزام، هتلتزم بقى وتعمل لي شيخ وتربي دانك والناس تسخر منك ويقولوا الشيخ جه والشيخ راح، خدت بالك؟ والضغوط بقى والوظيفة ما تعرفش هيعملوا معاك فيها ايه، ومش هيدخلوك الجامعة ويوقفوك كل شوية في اللجان ويجيب له كل المعوقات اللي فعلا موجودة، مش هنقول مش موجود، لكنها تحتمل في سبيل الله. وكم تعداها وتخطاها صادقون في طريق الالتزام. فالشيطان يضع العقبات والعراقيل في طريق من يريد الالتزام ويريد الجنة. فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، يعني ممكن تقتل وممكن أموالك تروح، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. وشوف ركزوا على نقطة ايه، الزوجة هتقتل والزوجة بتاعتك هتتجوز والمال بتاعك هيتقسم. قال فعصاه فايه، فجاهد. وقال صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة مجهلة محزنة، كما في صحيح الجامع. مجبنة ليه؟ لأنه ممكن يصد عن الجهاد. مبخلة يمنعه عن إخراج الحق الواجب أو ربما ما هو مستحب من الصدقات. مجهلة مشغول بالعيال مش فاضي عشان يجي يتعلم دينه. محزنة أي شيء يصيب الولد من أمراض أو غيره يحزن الوالد أشد الحزن. لذلك إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ بعض فتنة. بعض الناس يحسن التعامل مع هذه الفتنة بحسن تعليمهم وتأديبهم وأخذهم في طريق الله عز وجل والسير إلى الله، وبعضهم ربما تشغله هذه الفتنة ويشغل بهم عن دينه وعن طاعة الله عز وجل. وهذه قصة لبعض من فتنتهم هذه الفتنة وانتكسوا بسببها، ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. أيضا يقول عن عمر بن الخطاب، عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاصي ابن وائل السهمي التناضب. مين يفسر على مشرب لي بق نعم تاني يا شيخ؟ اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش ابن أبي ربيع وهشام ابن العاصي ابن وائل السهمي التناضب. نص الإجابة اتعدت يعني تواعدنا، يعني اتفقنا احنا عايزين نهاجر هنتقابل في المكان الفلاني أنا ومين؟ عياش وهشام. وقلنا أينا لم يصبح عندها في المكان ده فقد حبس، يعني اللي ما جاش في المكان ده في الموعد يبقى أكيد كفار إيه؟ مسكوه، فليمضي صاحبها، يعني ما إيه؟ ما يستنهوش، بدل ما يقول عليهم وإيه؟ ويركبوهم البوكس. فإيه أنت ما جوش أصحابك يعمل إيه؟ مش زي بعض الإخوة، كنا في رحلة مرة أيام زمان فكنا أوتوبيس وميكروباص، تمام؟ طبعا كان تضييقات شديدة جدا، بعضها ممكن يكون موجود دلوقت. فالمهم الكماين أهو بيضحك أهو الكماين، بس مش هو اللي اتكلم. الأوتوبيس عدى بفضل الله تعالى محدش خد باله، فجينا الميكروباص وقفوها أنا ما كنتش فيها. فالمهم الأخ كان في الميكروباص فحصل كلامه بتاعه بطايق، قال لهم ده احنا معانا أوتوبيس قدام خدت بالك. فلقينا يعني ما شعرنا إلا وهم أتونا على شاطئ البحر تعالوا وفعلا طلعونا من المية ولبسنا هدومنا وقضينا الرحلة في التخشيبة. وعلى آخر اليوم يعني كتر خيرهم سابونا ورجعنا رجعنا تاني سالمين غانمين، بس كانت من وراها فوائد كتيرة جدا، أعوذ بالله من البلاء ونسأله العافية، لكن انتفعنا بحمد الله تعالى بها كثيرا. مهم فقالوا اللي ما ايه اللي حبس ده بقى يبقى احنا ما نستناش نمشي فقد حبس فليمضي صاحبه. قال فأصبحت أنا وعياش ابن أبي ربيعة عند التناضب اللي هو المكان، وحبس عنا هشام وفتن فافتتن، يعني لم يصبر. فلما قدمنا المدينة، مش معنى بقى ان هم خلاص وصلوا المدينة يبقى خرجوا من اطار الفتنة، لا، ممكن برضو بعد ما هاجر وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحصل له ايه، يفتن برضو. لما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج ابو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام الى عياش ابن ابي ربيع، وكان ابن عمهما واخاهما لامهما حتى قدم علينا المدينة. يعني شوف هجروا سابوا لهم البلد، ما سابوهمش، هم طلعوا ايه وراه لحد ما وصلوا له المدينة وقابلوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكلماه، يعني الكلام ده كان قبل هجرة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكلماه وقال له، شوف بقى المدخل لقلبه كان ايه، احنا بنتكلم عن فتنة الأهل والايه والولد. إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك. فاهمين؟ يعني خلاص هتترهبا، هتسيب نفسها بالأذى والقذر لحد ما تشوفك، من الايه، من التألم لفراق، ولا تستظل من شمس حتى تراك، ده هتموت نفسها بقى. فرق لها، يعني بدأ عياش ايه، ها، يرق. فقلت له، مين اللي بيتكلم؟ سيدنا عمر، انتوا عارفين عمر وثباته وشدته وجرأته في الدين. فقلت له يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك. الموضوع ده إمام متفبرك وهم عايزين إيه؟ يفتنوك، فاحذرهم. فوالله، اسمع بقى كلام عمر، لو قد آذى أمك القمل لم تشطت. قالوا لو الأمل أكلها في رأسها هتعمل إيه؟ هتسرح، هتنتشط. ولو اشتد عليها حر مكة لإيه؟ لاستظلت. فقه عمر رضي الله عنه، جابها له من الآخر يعني. فقال عياش أبر قسم أمي، ولي هناك مال فآخذه بالمرة. فقلت والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب. شوف التثبيت من الصالحين، عشان كده لازم تبقى في وسط ناس صالحين يثبتوك يعينوك، يمر عليك يقول لك يلا نصلي النهاردة في درس، طب ما تنساش الصيام بكرة إلى آخر، ينصحك ويثبتك بإذن الله. فأبى إلا أن يخرج معهما، أبى علي عمر اللي بيقول إلا أن يخرج معهما. فلما أبى إلا ذلك قلت له، برضو عمر وراه خايف عليه، وده المنبغي أن يكون حال الأخ مع إخواني، أنه يحاول يثبته ويأخذ بوسائل المعينة لي على كده. فلما أبى إلا ذلك قلت له، أما إذ قد فعلت ما فعلت، أو أما إذ قد فعلت ما فعلت، خلاص طالما عزمت على كده، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول، يعني بتخلص في الأمور اللي، يعني ما تركب ليش عربية مهكعة وتقول لما لا، اركب اركب موتوسيكل وطير، لأنه مش هيسيبوك. فقال له خذ الناقة دي عشان ايه، تنجو بيها لو حصل حاجة، فالزم ظهرها وخليك لابد لازق على ظهرها، ما تنزلش خالص، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. أول ما تحس إن في مكيدة دوس بنزين وإيه وطير، ما تبصش وراك. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل، أبو جهل يعني مش جهل بس، أبو جهل كله، أنت هتنجو إزاي؟ يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا. يا ابن الذين، ده جايب الحتة اللي سيدنا عمر إيه، ركز وأشوف، ما تعرفش بقى جابها ناس مجرمة. قال له البعير بتاعي ده أطم لي ظهري وبوظ لي مش عارف ايه، انا عايز حاجة لينة كده، حاجة افلا تعقبني على ناقتك هذه، تركبني ايه يعني وراك؟ قال بلى، مع انه نصحه سيدنا عمر. فاناخ واناخ هما الاثنين ليتحول عليها، فلما استووا بالارض عدوا عليه فاوثقاه وربطاه، اول ما نزل من على الناقة بتاعته راحوا مكتفين. ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. وحين دخل به مكة دخل به نهارا موثقا ومربوط، ثم قال يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. فانظر كيف فتنته أمه عن دينه، وربما كذلك غلب عليه حب المال ففتن بسببه. وانظر أيضا إلى موقف عمر الرائع في حرصه على إنقاذ أخيه في الدين، وليس أن يتركه. بعض الشباب ممكن يكون معاك في الالتزام، حصلت له فتنة ولا حاجة، بطل صلاة وبدأ يشرب سجاير وبدأ يمشي مع بنات، يقوم يقولك اوعى حد يروح لفلان ده، طب ايه وبعدين مين اللي هينقذه؟ انت لازم تاخد بايده، خدت بالك؟ يقول لك بس ما ممكن الشباب الصغير ما يروحش، ممكن يتفتن بسببه، لكن انت كراجل داعية وكراجل صلب في الدين لابد ان تعتني به وان تهتم به وان تحاول معه ان ترده الى ما كان عليه والى سابق عهد. من اسباب الانتكاس ايضا فساد النية وخبث الطوية بسبب التربية الفاسدة. طبعا التربية الفاسدة دي تربية أسرية وتربية مسجدية دعوية، للأسف تربية أسرية، لأن في كتير من الأسر ما عندهمش فقه في قضية التربية. هو أهم حاجة يربي الولد أنه يبقى شجاع ويبقى قوي وحريص على حقه، محدش يظلمه ومش عارف إيه، ويبقى أحسن من غيره، أي حد ينفسك اوعى تسيبه لحد ما تجيبه أرض إلى آخره. يربوه على معاني خاطئة مخالفة للشرع، معاني الحسد، معاني البخل، معاني الغيرة إلى آخره، ومفيش حد بيعدل وراه. وبيوت كتير بتغذي وخلاص أجساد بتعلف، أخد بالك؟ أنا بأكله حلو وأشربه حلو، ليه بيعمل فيا كده؟ مهنش أنت ما عرفتهوش بالله، ما علمتهوش الدين، فلازم تكون النتيجة كده. كما ذكر عن بعض الناس أنه اشتكى لعمر أن ابنه صفعة، فسأله عمر عن اختيار الأم، وسأله عمر عن التربية وتعليمه القرآن، فلم يجد شيئا من ذلك، فقال له لعله يعني ظنك ثورا فصفعك. هو رجل بيرعى الإبل، فما فرقش بين الإبل ولا بين البقر وبينك، زي ما بيدي الإبل على فارح هو كمان إيه هو كده. ولسه الأسبوع اللي فات لقيت بعض الناس، رجل كبير عجوز أعرف، فمش عارف ينزل سلالم النفق، يعدي من تحت السكة الحديد، فلقيت الناس بتسنده، فواحد بيقول لي أنت معدي ناحية تانية، قلت له فاخدته أنا وأخ عديناه. الراجل ده عنده حوالي 4 صبيان كبار، فبقول لأخ بعد كده فين عياله؟ قال لي ما هو معرفهمش بحق بر الوالدين، عشان كده مش هيلاقوهم إيه مع لما يكبر. وهذا كثير ونجده في واقعنا. التربية الأسرية قد تكون فاسدة وقد تكون خاطئة، فيها جوانب كثيرة خاطئة. لذلك أنصح الآباء بالقراءة عن السبل المثلى لتربية الأولاد. أنت معك أمانة هتسأل عليها يوم القيامة، اسمع سلسلة محو الأمية التربوية للشيخ محمد إسماعيل، اقرأ سلسلة التربية الرشيدة بتاعت الدكتور عبد الكريم بكار، اقرأ كتاب مسؤولية الأب المسلم عن تربية الولد، عشان ما تلاقيش الولد بيكذب والولد بيسرق من فلوس من وراك وبيمشي مع بنات، وتلاقي فيه طوام، وانت بعد كده تقول ليه الولد كده، انا على طول بقول له صلي وبيجي معايا المسجد. هو الموضوع مش كده وبس، الموضوع اللي انت لازم تفهم نفسية الولد وازاي تربيه وازاي تحببه في ربنا، تحبب ربنا ليه وتأخذ بيده الى الله. الامر طبعا متشعب وواسع. ثم كذلك التربية الدعوية او المسجدية، ربما يربى الشاب في بعض المحاضن التربوية التي لا يحسن أهلها التربية، فتجدهم مثلا يعنون بالعلوم الأكاديمية فقط ويهملون العلوم القلبية، فتجد بعض الشباب مع علو كعبه في الأولى يكون سفوله في الثانية، فتكون الانتكاسة والعياذ بالله ثمرة طبيعية لذلك، إذ يمتلئ القلب بالأمراض كالعجب والغرور والكبر والغيرة والحسد، ثم ينضح ذلك على الجوارح من خلال كلمات تسمعها في فلتات اللسان وفي مواطن الابتلاء. تلاقي مثلا ينافس على الإمامة، ولو صلى غيره مثلا يقول لماذا قدمتم فلان، أنا أفضل منه صوتا مثلا، أو ينافس على الخطابة، فلو قيل له ستخطب في المسجد الفلاني، مسجد مثلا بعيد وقليل الرواد، يقول لما لا أخطب في هذا المسجد، أخدم الدين أكثر والحضور أكثر وتكون المنفعة أكثر. وطبعا المربي يريد أن يكسر فيه هذا المعنى، لكنه لا يفقه ولا يفهم، فهو يبحث عن ذاته، أين أكون وثناء الناس ومدح الناس والعياذ بالله، فتكون الانتكاسة ربما إذا أخر مثل هذا. وقصة جبل بن الأيهم معروفة ومشهورة، لما قدم وأسلم وبينما هو في الحج وطئ على إزاره رجل من بني فزارة فحله، عارفين في العمرة أو في الحج بنلبس إيه؟ رداء وإيه؟ وإزار. الإزار بتبقى أنت ربطه كده أو بحزام أو بتاع، لو واحد دس لك عليه برجله مشكلة، ولو نزل فلك مشكلة. فواحد أعرابي وطئ على إزار جبلة، وجبلة ده كان من سادات وملوك العرب، وهو من الغساسنة يعني، فاستعدأ. فطبعا أول ما وطئ الإزار بتاعه وحله ولحقه طبعا مسكه ما انكشفتش العورة، فالتفت إليه جبل مغضبا ولطمه، راح مديله ضربة كسرت مناخيره، فاستعدى عليه الرجل عمر بن الخطاب فقال له عمر: ما دعاك يا جبل أن لطمت أخاك هذا الفزاري فهشمت أنفه؟ قال: وطأ إزاري فحله، ولولا حرمة البيت لضربت عنقه. ده كده كالترخير يعني، ده يعني ايه ده؟ يحمد ربنا ان هي جت على كده. ودي بتبان خلي بالك في السلوكيات، حتى في حوادث السيارات ممكن تلاقي مثلا اتنين خبطوا في بعض، ترشقوا العربيتين ترشقوا في بعض، فمثلا عربية مثلا 128 والعربية لسه مثلا استافة دي ولا اسمها ايه اللي هي الحاجات القديمة قوي دي، والتانية مثلا عيون، تلاقي بتاع العيون نازل منتفخ منتفش عايز يخلع الجزمة اللي في رجله ويمسك الايه، ها صح ولا مش صح؟ اه، لان هو راكب ايه، فهو نازل بعربيته يعني. طبعا مش كلهم طبعا، الا من رحم الله، بسبب الكبر الموجود في قلبه بما معه يحتقر غيره. لكن لو كان مثلا هو خبط في حاجة اعلى منها هينزل ازاي؟ بالظبط. يعني هيتكلم بادب، تكون بتاعت لواء ولا حاجة، ولا نروح في داهية كده، موجود للأسف. وزيها ومثلها ما يكون ايضا من المشاحنات، ممكن اخ بينه وبين اخ مشكله، فالاخ اللي هو اللي عنده المشكله ده لسه مبتدئ وملتزم جديد وبتاعه، والتاني بقى له سنين، تلاقيه عمال يحط عليه وعمال يديره وعمال يشتم، والتاني عيني مسكين ساكت، ده عم الشيخ الكبير ما ينفعش ارد عليه. بيحصل ولا بيحصلش؟ هذا الواقع نعيشه للاسف. قال له عمر: اما الان فقد اقررت، يعني انت كده كده خلاص اقررت بالايه، بالجريمه، فإما أن ترضيه وإلا أقدته منك، يعني يأخذ حق. قال: تقيده مني وأنا ملك وهو سوقة؟ تقيده مني وأنا ملك وهو سوقة، يعني سوقة عم الناس يعني إزاي يعني؟ قال: يا جبلة، جمعك وإياه الإسلام، ما تفضله بشيء إلا التقوى. قال فقال جبلة، شوف بقى اللي كان في القلب ظهر، عشان تفهم حكمة الله في الابتلاء، عشان هو أصلا دخل الإسلام وفي حاجة جوه لسه نجسة قذرة. فقال: والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. وصلت؟ لسه ما وصلتش. يعني أنا داخل الإسلام عشان يبقى لي مكانة أكتر من مكانتي اللي كانت فين؟ أهي زيها، لقد رجوت في الالتزام أن أكون أعز مني قبل الناس تبوس ايدي وبتاع، وسع لعم الشيخ واديله عيش زياده واديله مش عارف ايه ونقيله احسن حاجه، ما لقاش كده. في ناس كده، نعوذ بالله. لذلك كان السلف يشددون في ذلك، فمثلا بعضهم يذهب لبعض الباعة يشتري منه، اظن مالك ابن دينار، فيقايض بيديله خف عشان يديه بيه بعض التين، فراح رميه في وشه رده، فرآه الناس قالوا: هذا مالك ابن دينار، ده الشيخ الكبير. فطبعا قام وراه وبيديله بقى التين ببلاش، مش عايزين الخف خالص. فقال: لا أبيع الدين بالتين، لا أبيع الدين بالتين. وغيره كان لا يشتري حاجته من مكان واحد، كل ما يشتري حاجة ينوع. ليه؟ لأنه يشتري من مكان واحد هيعرفوه، فهيه هيكرموه لأجل دينه ويتسهلوا معاه، هو عايز الناس تعامله زي بيعامل ايه سائر الناس. وإن كان شيء من الإكرام لا مانع منه، لكن هو يخشى أن يكون في قلبه يريد ذلك ويغضب إن لم يحصل له ذلك. لأن بعض الناس ممكن نقول لهم واجب علينا نكرم العلماء، صح، وتدي له واحد صح، بس هو خايف على نفسه. في فرق بين اللي انت تعمله واللي انا اكون عايزه. وصلت الفكرة دي؟ فقال عمر: دع عنك هذا، فإن لم ترضي الرجل أقدته منك. في بعض روايات القصة قال: أمهلني إلى الغد، وفي بعض الروايات قال: إذن أتنصر، هتاخد له حقه، خلاص أنا حسيبها بقى. فقال: إن تنصرت ضربت عنقك، ما كده تبقى إيه؟ هتبقى ردة. فقال: أخرني إلى غد. فقال: لك ذلك. فلما كان الليل خرج وأصحابه من مكة وصار إلى القسطنطينية فتنصر، وكان يبكي ويندم على حاله ويقول: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. إيه الضرر يعني؟ كنت صبرت خدت لي ألم وخلاص، يا فيها إيه؟ تكنفني منها لجاج ونخوة، وبعت لها العين الصحيحة بالعور أو بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قال عمر. فالتربية الفاسدة إخواني من أسباب الانتكاس والتراجع. ومن ذلك أيضا من أمثلة الأمراض القلبية ما يكون من الأغراض الدنيوية وراء الالتزام. هو مش موضوع بقى رضا الله وطلب الجنة وكده ماشي ما فيش مانع، بس في حاجات تانية أهم لو ما حصلتش هنسيب كل حاجة. وشفتم بعض الأمثلة وبعض القصص في ذلك، ومن أشهر ذلك قصة قزمان اللي كان في بعض الغزوات، والرسول لما كان بيتكلم مع الصحابة قالوا ما أجزأ منا مثل فلان، أو ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فالرسول قال عنه هو من إيه؟ أما إنه من أهل النار. طب ده رجل من أشجع الفرسان وأكثر واحد قاتل وجاهد، طب من أهل النار ليه؟ فبعض الصحابة راح يشوف إيه السبب، بدأ يتتبعه، لزمه كظله، فرآه جرح فلم يصبر على الجراحة، فوضع نصل السيف بالأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل على السيف فقتل نفسه، ما تحملش الجراح. أهي زيها اللي ما يتحملش بعض صور الابتلاء فيتراجع وينتكس. فالصحابي رجع قال أشهد أنك رسول الله، ما هو فعلا يشهد بس بيأكد بقى أنا ازددت يقينا. ليه؟ الرسول قال له وما ذاك؟ قاعد يحكي له قصة الراجل، فقال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية إنما الأعمال بإيه؟ بالخواتيم. من الأمراض الخطيرة كذلك الغيرة والحسد، أنه بيحسد إخوانه أنهم ارتفعوا عليه أو اختيروا المناصب وهو لا، فمش طايق إن هو يتحمل إن ده يبقى قائد عليه أو مقدم عليه، فعمال يغير بقى وعمال يحسد ويكيد وينصب له بقى الحبائل والشباك عشان يبقى هو فوق والعياذ بالله. وهذا ربما يؤدي إلى فساد دينه، لأن الإنسان إذا كره الطاعة من الناس ربما صار منافقا والعياذ بالله. طبعا من يعمل لله لا يؤثر معه أين أكون، سواء كان في الساقة أو كان في الإيه؟ في المقدمة. انتوا عارفين زي الشيخ ياسر ما بيقول القطر بتاع ابو قير العفريت او الجرار بتبقى فين؟ لا مش في الاول ولا في الاخر، غلبتك انا، هو رايح بتبقى في الاول وهو راجع بتبقى في الاخر. انتوا مفكرين البتاع اللي قدام دي بتشد ولا ايه؟ طب ايه معلومة جديدة؟ لا، هو العفريت اللي يا اما بتشد يا اما بتدفع. يبقى هل بقى الراجل بتاع العفريت قال تخلوني في الاول وتحولوني كل مره يا اما مش طالع بالقطر ده؟ ما تحويله في الاول دي عايزه مشكله وتحويله ولف ويطلع زي اللي بيحصل في الجرارات بتاعه بقى المحطه بتاعه محطه اسكندريه ومحطه مصر. لا، هو الموضوع مش المهم القطر ايه يمشي، سواء انت كنت في الاول او كنت اهو. المخلص يحرص على ذلك اذا كان مع اهل دين وعلم وفقه وفهم، قدموه أخروه فإن ذلك لا يضره. قال الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، مرض خطير جدا. فعلى الدعاء وأهل الالتزام الانتباه إلى القلوب والاعتناء بها تحلية وتخلية. إيه تحلية؟ تحلية بحسن التعرف على الله ومدارسة الأعمال القلبية مرة بعد مرة. لازم مع الشباب نعرفهم بربنا معرفة صحيحة بمدارسة الأسماء الحسنى، ونحاول نغرس فيهم الأعمال القلبية الإخلاص والحب والتوكل وإلى آخر الأعمال هذه، وندارسها مرة بعد مرة، مش مرة وخلاص ونقول كده خلصنا. لا، مع التخلية كذلك بتنقية القلب من الآفات والأمراض ومتابعة ذلك متابعة دقيقة ومداواة ما يظهر من الآثار وبيان خطرها وعدم التساهل معها. وده مش هيكون بالإقصاء الكلي، لبعض الشباب أو بعض الدعاء يبقى محوط على التلاميذ بتوعه قوي، لو واحد منهم اتقدم لإمامة قدموه بقى غصب يبقى مشكلة، وإيه اللي دخلك وإنت لسه صغير وتنفعش في المواضيع دي، وممكن الولد يكون أفضل منه في الإخلاص. هو أنا فاهم إن نيتك سليمة، أنت خايف عليه إن هو يشوف نفسه، لكن أنت إمتى هتعالج الأمراض اللي موجودة؟ ما أنت لازم تطلعه ولو بالتدريج عشان تبدأ تشوف مردوده إيه، رد الفعل. لقيت الإخلاص كويس وتمام زود، لقيت بدأ يتكلم عن نفسه كتير، شفت خطبتي كانت عاملة إزاي والناس عمالة تعيط، واخد بالك تبدأ اما تصدره بالتدريج هتبدأ الامراض ايه تظهر، تبدأ انت ايه تعالج، مش بقى ايه تقص، لا هتبدأ تعالج. فعشان كده نقول لازم يبقى في توازن في الموضوع ده، وتخلي بالك ان الالتزام ما هوش ظاهر بس، ده الظاهر ده جزء قليل جدا من الالتزام. الالتزام في الاصل معرفة صحيحة بالله، قيام بأوامر الله سبحانه وتعالى، تعرف على الله بالأسماء الحسنى، أعمال قلبية، ثم ينضح أثر ذلك على الأعمال أو على الجوارح الظاهرة. السبب الثامن، باقي سببين هنقولهم باختصار، اليأس وقلة الصبر. اليأس من إيه؟ طيب إحنا بنتكلم في أسباب إيه؟ لا تكونوا مش معايا خالص. أسباب الانتكاس مش الثبات. احنا أسباب الثبات دي قلناها بعد رمضان لو تفتكر في الدروس ايه انت اللي جبته لنفسك، اللي هو ثبات حتى الممات. هنا بقى جبنا العكس، فبنقول اليأس من ايه؟ من حاجتين، إما من النفس إما من الناس. في واحد عنده يأس من نفسه، اليأس من النفس وإصلاحها فيترك المجاهدة. ليه؟ يقولك بقى لسنين إيه الجديد فيه، التقدم قليل جدا سواء تقدم علمي أو عملي، فييأس ويترك الطريق فيضل ويزيغ وينحرف. وده اللي الشيطان عايزه منك، انت طول ما انت في وسط اهل الالتزام حتى لو بتتقدم يعني تقدما يسيرا قليلا، ده افضل من ما فيش، افضل بقى من انت ترجع لورا خالص زي ما بعض الناس بيحصل كده، يقول لك طالما ما فيش فيرجع بقى خالص. معنى كده؟ فلو انه استمر على حاله مع المجاهده والصبر والاسترشاد بنصح العلماء ومن سبقوه في طريق الالتزام لكان خيرا عظيما. الثانيه الياس من صلاح الناس او اصلاح الناس وهدايتهم، فييأس ويترك الدعوه الى الله عز وجل بحجه انه لا فائده. هو انت المطلوب منك ايه، الدعوه ولا هدايه الناس واستقامتهم؟ البلاغ بس، تعليك البلاغ بس، هم بقى التزموا والتزموش بتاعتك انت، ان عليك الا بس انتهى. ادعو الى سبيل ربك، ادعو بس، ده المطلوب منك، تاخد بوسائل انجاح الدعوة. لكن هو بقى بعد كل ده مفيش نتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم مع كل المجهود اللي بذله مع مين؟ ابي طالب عمه ما اسلمش. يبقى كده نقول ده لم ينجح، نقول فشل في معاذ الله؟ لا، خلاص قدر الله ذلك. كذلك حالك مع الناس، تبذل الاسباب، تتقن الاخذ بها، والامر كله لله سبحانه وتعالى. من ان شاء الله لعل محاضرة تأتي خصوصا يعني لانها تناسب الواقع، نتكلم فيها عن كيف تواجه اليأس، لان كثير من الناس بقى اصابوا بشيء من اليأس بسبب ظروف داخلية وظروف خارجية. السبب قبل الاخير التذبذب قبل التحصرم. اولا العنوان ايه معناه؟ التذبذب قبل التحصرم، التحصرم، تذببت وانت حصرم، اللي هو الزبيب بياخد مراحل على ما يوصل يبقى مهيئ للأكل. معنى كده؟ ففي ممكن واحد يروح ياخد الزبيب قبل ما يوصل للمرحلة النهائية فبيسموه حصرم، ما ينفعش يتاكل. معنى كده؟ ففي بعض الناس فعلا بيقفز لمكان مش ليه، اللي هو بقى قضية التصدر والترأس في المناصب والولايات الشرعية وهو ليس أهلا لها، فلربما ظهر ذلك وانكشف حاله فأخر. يعني ما شافوه كده مش أهل أخروه، فيروح راجع بقى تاني من أول الطريق ويترك الالتزام، أو لم يجد الوجاهة التي كان ينتظرها فيتراجع. لذلك كان بعض السلف يقول، احفظ العبارة دي، من تصدر قبل أوانه. تصدر يعني حرص على الصدارة، خد بالك، عايز يرتقي. من تصدر قبل أوانه عايز عمل درس، فأنت لسه خلصت حاجة يا ابني، ما اللي أنا باخده حشرحه، طب تصبر واحدة واحدة، هو اللي بيطلب بنفسه. طب انت لو كنت مؤهل لكده كان الشيخ قال لك اعمل. معنى كده؟ فما ما تستعجلش. من تصدر قبل اوانه فقد تصدى لهوانه، من تصدر قبل اوانه فقد تصدى لهوانه. وكان الفاروق ينصح ويوصي فيقول تفقهوا قبل ان تسودوا. تلاقيه بدا يفتح في الدروس وفي الخطابه وهو لسه مش مؤهل. طب ما حضرتش الدرس ليه؟ بتاع أستنى كان عندي درس. طب هتتعلم امتى؟ ما انت عشان تدي لازم ايه؟ طب انت قطعت الطريق على التعلم. طب انت كده مشكلة كبيرة، هتفضل تدي لحد ما ايه؟ تفضى، ممكن تنتكس. عشان كده انتبه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم في توازن، لكن لازم تغلب جانب على جانب في بعض الاوقات. في المراحل الاولى مثلا يبقى التعلم عالي جدا والتعبد معايا ليه، والامور الدعويه ممكن تكون قليله جدا. ما تبداش العكس، تبقى عايز شيخ تبقى معروف وكبير ومشهور وانت لسه ما عندكش حاجه، ممكن تنتكس. وهذه المشكله تحتاج بلا شك لعلاج وفهم لنفسيات الملتزمين. السبب الاخير الابتلاءات والمحن، وهي خطيره جدا فتاكه على من لم يعرف طبيعه الطريق ولم يعد نفسه لذلك. قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فكر الالتزام سهل ويسير وحيتنالوا من وراء كل الخيرات والبركات دنيوية وأخروية. طب أخروية ماشي إن شاء الله، لكن دنيوية ممكن ما تجيش، ممكن بل ممكن العكس. فلا يكون ذلك دافعا وداعيا لأن تترك الالتزام وتترك الطاعة، لأن طبيعة هذا الطريق الابتلاء والاختبار. سئل صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. يبقى شدة البلاء مش علامة على رقة الدين، ولا أن الله يبغض ويكره هذا العبد. إن كان دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبقى البلاء سبب لتمحيص الايه؟ الخطايا، كما في الترمذي. قال ابن القيم وهو يخاطب أمثال هؤلاء الذين جهلوا طبيعة الطريق: يا مخنث العزم، الطريق تعب فيه آدم، وناح فيه نوح، وألقي في النار إبراهيم، وتعرض للذبح إسماعيل، ونشر بالمنشار مين؟ زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى. إذن هي إخواني سنة الله في تمحيص المؤمنين. حفت الجنة بإيه؟ بالمكاره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقولوا إيه؟ شوف حتى وصل بهم الحل إيه؟ فمع الثبات والاستقامة يكون النصر. نصر الله مدخر لمن يستحقونه، ولا يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية، سواء كان نهاية العمر أو نهاية الطريق. الذين يثبتون على البأساء والضراء ويصمدون للزلزلة ولا يحنون رؤوسهم للعاصفة. لا بد من البلاء ليصلب العود ويعرف الصادق من الكاذب. ولنبلونكم حتى نعلم الصادقين منكم والصابرين وإيه؟ ونبلو أخباركم. ربما تكون هناك أسباب أخرى يستنبطها البعض، لكن أنا أتيت على ما تيسر وما هو موجود ومنتشر. ولعل من أخطر الأسباب التي لم أذكرها الصحبة السيئة. ممكن تكون الصحبة السيئة فعلا من أخطر أسباب الانتكاس. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.